على طالع وشدوني كنافة أنا ما خدتش وما قالي ساعتين في الشارع قضيتها عصير وما كلتش. فين صاحبك طاهر يحكي لنا شوية حوارات مش شايفه ظاهر وطفي البوتاجاز عالشربات. يا سمير يا قصير اطلع يا ابني فين الريموت اقلب لنا غير وبسرعة للحلقة تفوت. ميزات تماسي ميزات تماسي انا جاي ماشي ومفيش تكاسي. هو علي فين من بدري كل عزومة يزوغ يجري ومشوف جارك يا قدري ولا مش جاي. يا منال يا منال الاكل شمال حطيتي فيه ايه ده لازم يتشال. كنت تقعد على حجري تعملها وتجري يا ولا شوية شوية كفاية عليه لا يوم قافش وماشي لا يوم قافش وماشي. يا منال ده سامح عيل ما كفاية عيالي يا منيل وانتي قالوا ما خدت عزومة كلت كنافة لوحدك ليه؟